بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرشوة على القضاء إعطاؤها وأخذها، وإن كان القضاء بالحق، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها. الحديث في أمور أربعة في الرشوة. أولا حول تعريف الرشوة عند الفقهاء. عرفت الرشوة بأربعة من التعاريف: شرعا التعريف الأول، الرشوة هي ما يعطى لقضاء مصلحة، التعريف الثاني ما يعطى لإبطال حق، التعريف الثالث ما يعطى لإبطال باطل، التعريف الرابع ما توصل به إلى ممنوع. فهذه أربعة تعاريف للرشوة. ولعل التعريف الأول هو أشد التعاريف وأفضل التعاريف اشتماله على المصلحة السارية في جميع التعاريف، تمام؟ وهذا ما أسميناه مكررا في بحوث سابقة بالجامع، يعني انطباق المصلحة في التعريف الأول والتعريف الثاني والثالث والرابع، هذا يحتاج إلى بيان أكثر. خلنا أجيب لكم مثال ونطبق التعاريف على هذا المثال حتى نستنتج نتيجة جامعة. نفترض أن إنسان يدرس في المدرسة، جيت للأستاذ مثل هذا ولدي جاي لاختبارات، فأنا بعطيه مبلغ من المال ونجحه. هذا المال اللي أعطيه إياه يسموه رشوة، هذا رشوة، هذه الرشوة التي تكون من المحرمات. عليكم السلام، اهلا مولانا، يا الله يا الله يسلمكم، تفضلوا تفضلوا. نعم، هذه رشوة، هذه الرشوة المحرمة. ثم لاحظ نفس التعريف، ما يعطى لقضاء مصلحة. الآن قطعا أنا عندي مصلحة، نجاح ولدي مصلحة، فالإعطاء هذا المال إلى هذا الأستاذ من أجل النجاح، تمام، ينطبق على التعريف. التعريف شو يقول؟ ما يعطى وهو المال لقضاء مصلحة وهي النجاح، ينطبق ولا. تعال إلى التعريف الثاني والثالث والرابع، حام فيه مصلحة، لما يقول ما يعطى لإبطال حق، ما يعطى لإبطال حق من الحقوق، كيف؟ يعني أنا مثلا أطالب هاني بأرض، لولا أطالب بأرض أخذها، جيت لقيت لها أرضي أبغاها أنا، قال مالك أرض ولا شيء، عندك في بيت؟ ما عندي، صديقي وكل شيء ما يحتاج هذا لعب علي جزاه الله خير وتسوى هاني حتى يسقط حقي اللي انا بدعيه في المحكمه. رحت المحكمه وقلت للقاضي هالشكل. قال عجيب. بعد رحت اراوي راح للقاضي وقال له انا اعطيك كم ريال حتى تسقط الدعوه. زين جبت شهود لا ما جبت شهود. فهذا شنو؟ اسقاط حق، دفع رشوه في اسقاط حق. فدفع هاني هذا المال المبلغ اللي هو 10,000 5,000 الى القاضي حرام، سموا رشوه. ليش هذا الدفع؟ لاسقاط حق، حقي وهي الارض. تمام. وتاره ما يعطى لابطال باطل. انت تبغى تبطل شيء تمام، فتدفع الرشوة. اي باطل خير، لكن نفس الرشوة حرام. يعني مثلا انا اللي دفع وانت قلت له هذه الارض لي انا، تروح علي انا، هذه الارض مليون ريال ادفع 10,000 ولا تروح علي؟ فقد العشرة الآلاف في الباطل. أنا الآن معدل مع أن الحج لي. زين مع ذلك تسمى رشوة. هذا النوع من الرشوة هل يجوز لما يجوز في الأحكام بالجلانة في الموضع الرابع؟ لكن تسمى رشوة. زين لأن معنى الرشوة هو إعطاء ما يعطى لقضاء مصلحة. هذه مصلحة، فإذا إبطال حق مصلحة بالنسبة إليه، إبطال باطل مصلحة إليه. فالمصلحة داخلة في التعريف الأول والتعريف الثاني والتعريف الثالث، وكذلك في التعريف الرابع ما يتوقف به على ممنوع. كيف ممنوع؟ والله أنا أبغى أنتقل من بلد لبلد ما عندي جواز، خذ دخلني بس هذا الولا. كيف إذا رحت للمكتب واحد لو أجل تلك يلقي عن في الجمار وكذا تشرحها أهلا أمسعيد كيف لحوالك أنا حياك الله أطلب على قشمي وش تبغى؟ يا الله على المال الله جاي دخلة بس شعب خذ فلوس وأعطي هذا لو لو يدخلون ولا يعيش في ديك البلد. هذا الآن ممنوع، ما يتوصل به إلى ممنوع، فأعطي فلوس حتى أتوصل لشيء ممنوع وهو عدم الدخول. هم لمصلحة فيه، ملاحظين؟ فالجامع في التعاريف وغيرها طبعا من التعاريف نقتصرنا هذه أهمها اللي يجيبوها، هذه أسد التعاريف اللي يجيبوها نقتصرنا حتى نخرج بنتيجة وهي المصلحة. من هنا اخترنا التعريف الأول، ما يعطى لقضاء مصلحة. لما رأينا أنه ينطبق على التعاريف كلها قلنا هذا أسد التعاريف. واضح هذا؟ هذا الأمر الأول والنقطة الأولى. الدليل الحرمة زي ما تعهدنا نجيب رواية مثلا أو آية آية ورواية شكل سريع. موثقة سماعة موثقة سماعة بعضهم يقول فطح مو إيمان مو لفاتنا هو نفسه خلاص صحيحة ولا تزعل ولا تزعل صحيحة صحيحة يا أبو. أهم شيء معتبرة معتبرة السماعة على حسب، لأن هذا أصل المحسنين دقيق في المرجان هو يرجع السيد الفوق في الصدور. إذا اللي قال بالواقع قال الصدور قبل واحد قال إن السماعة واقفة نعم جهلي ما نستفيد بشيء صحيح. النجاشي ده ثقة ثقة خلاص ايه تدخل من وين جاي من واقف في صحيح هو ما ادري باحثنا هذا الآفتي في كتاب علم الرجال ده هو دقيق بعد ده آفتي زين زين على كل حال هي معتبرة اي معتبرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام السجن السحت أنواع كثيرة السحت أنواع كثيرة منها كتب الحجام إذا شارط ما علينا من ذلك كتب الحجام حجامه إذا شارط وأجر الزانية ما علينا منه وثمن الخمر ما علينا منه لا أبحاثه أصلا وأما الرشاء في الحق فهو الكفر بالله العظيم هذا الرشوة يعني رشاء الرشاء نعم بالألف الرشاء في الحق فهو الكفر بالله العظيم تبر الرشوة من الكفر على هذه حرموها شوف الآن البحث ضيقها وسعتها من خلال الرواية بعض الفقهاء قال أنا أن الرشوة حرام مطلقة حتى في إبطال باطل الذي الناس أو استنقاذ أو اللي عبر عنه السيد الثاني في الفتوى تمام وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس حتى على هذا بعضهم قال حرام لهذه الرواية وهي عامة في الحق والباطل تمام في التعريف أيضا مصاديق الرشوة جيب لك بعض المصاديق في آية نعم في آية ما بحث في الآية لعل في لعل أقول نعم ونفس المصطلح لا هو علينا من اشتقاق تمام يرشو رشوة راشي مرتشي ما عليك من أهم شيء يكون لها يعني استخدام ما بحثتها في القرآن مصاديق الرشوة مصداق الأول إعطاء المال للتوظيف واحد ما يشتغل لاحظوا الرشوة أنا بنشوف مصاديقها ثم نشوف أحكامها من عليكم الآن من المصاديق زين أسئلة المصاديق بتجي يعني أنا أبغى أشتغل أبغى أتوظف ما حصلت لي وظيفة قالوا لي إذا تروح لفلان تعطيه فلوس يطلع لك وظيفة بسرعة وين تبغى توظف والله قال أبغى أتوظف في الجبال تروح مكتب فلاني كتبت الجبال وظف رحت أنا فلان دخلت عليه لأنا عند وظيفة قال ما في وظائف على جنب يعني قلت لي فلوس قال أوه شكل يعني طيب فيها فلوس واش الضوين تتوظف والله عم بتوظف هني راتب زين كم تعطيني لا أعطيك كم تبغى يعني صار مساومة أعطيني 3000 تفضل 3000 ألو أهلا أبو خالد لكن مش إبراح مات جات أبو خالد الحين بيجيك فلان حط له وظيفة بجاسمهم الفلوس هذه رشوة هذه حرام هذه رشوة حرام المصداق الثاني إعطاء المال للترقي في العمل أنا أشتغل أنا موظف كم راتبي 5000 قالوا لي ترى إذا تعطي هذا فلوس خليها 8 شهرية كم أعطي لا أعطي 3000 قال أول شهر ما تشتغل بيرقيك في نفس المكان لكن بيعطيك وظيفة أرفع أرفع إلوك يعني ولعله في المكتب وبارد فراح لو عطى 3000 هم باتصال رقه هم هذه رشوة نعم نفس على حد يترك عطى قال التمر لو عطى 3000 نقدي. ثالثا زي ما ذكرنا للمدرس للنجاح زين، سواء لي او لولدي، سواء انا ادرس تمام او لا. بعض الاحيان يعطوا شهاده من ضمن المصادر، يعني يعطوا شهاده من رشوه، شوفوا دكتور في الجامعه ما يعرف هو عمل ابوها لو لا وصل الى داكشن دكتور وخلوه دكتور رشوه. من المصادر اعطاء اموال لفصل الانسان من عمله، تتحداني بعد اراويه توفيك مبلغ، يقوم يعطي واحد فلوس قال له هذا تفصله لانه مدير رئيس صاحب شركة صاحب مثلا مؤسسة، قم يعطيه فلوس حتى يفصل فلان، هذا على حرمة على حرمة، هذا رشوة. الرشوة مصداق ثالث الناقل، هذا واجب. زوجتي في الجنوب عارية في مادرفوانة في ابنها واش انا بودي زوجتي الحين للقصيم، حاولنا سنتين خمس سنوات كله برا، انا يا اولادي هني قالوا تعطي فلان 25000 تجيبها صارت العفو عليهم ما جابهم ولا شيء. كيف كيف ينقل دون رشوة؟ حين هذا في الأحكام هذا اللي بيجي زين. فعلى كل حال الآن إعطاء 25 تمام بقبال شنو عدم عمل، هذا اللي بيجي الآن في الأحكام. يعني زي ما قلنا من الاتصال، ليش أنا مثل بالاتصال؟ لأن أحسن عنوان الرشوة، عنوان رشوة هذا يرفع ذا ويقول خلاص فلان نقلوه فلان نقلوها وينقلوه ويجيبوه يعطيه 25000، قال لن تنقلها بعطيك 5 أنا واشتري 20 في جيبي واشتري. هذا كله الآن كمصادق محرمة، وهناك مصادق كثيرة عليكم انتونها شنتون الآن خلال مجموعة المصادق خلال التعريف يتضح إليكم معنى الرشوة. من الأحكام أيضا يتضح أكثر، خلنا أعطيكم بعض الأحكام. لو أعطى الرشوة بعنوان الهدية، هذا سؤال أبو مجاهد، فهل يجوز أم لا؟ لا يجوز حتى بعنوان هدية، لا يجوز، لأن هذه حيلة مو شرعية. لأن القصد الأولي هو شنو؟ أنا أنت تدق تبني تهدية ما تبني تهدية، إحنا نبضل الحاية نقول هدية ما يكفي، فأي سنة طبعا فيها هدية اعتبار أنه هذا ما يبين يعمل بغاية شنو مثلا، هو يبين فيه هو على وجهه ما يجي كذي، بدل ما أعطيها عطيها بعنوان هدية يمكن تصير يعني ما جوته فألف فيها حتى أكثر. يعني ثانيا لو أعطى المال في قبال عمل، يعني تشغلني لكن تتعيني ماكو مانع، يعني انا مثلا بشتغل ما حصلت لي شغل واشوف لي شغل قال ايه موصل الطفل قال جيب ملف فوق جيب فوارق جيب كذا جيب كذا يبعد وياي ياخذ ياي مقابله مثلا وش اللي تبغى الوظيفه تمام انا بس اعينك تجي الوظيفه وش يسوي يروح الرياض يروح الشرقيه يروح دبي يجي هذا يجي هذا يودي معاملتي اشتغل عليها فانا اعطيه المال في قبال عمله ماكو مانع شغل يطلب 20000 50000 تمام في قبال العمل ماكو مانع مثل التفتيح انا وديك الدمام ب 20 واحد يقول لك ب 50 يجي لك مثلا بابلية في قبال عمل، فدفع الرشوة اللي سميناها رشوة تمام لقضاء مصلحة لعمل في قبال عمل لا مانع منه. اي رقيني مثلا يقوم بعمل ما تماني يشغلني ينبل زوجتي كل المصادق اللي لديناها اذا في عمل ما تماني. نعم قضية القاضي لا مشكلة، هذا مسألة القاضي مشكلة. يعني مثلا انا اجي للقاضي حتى يعطيني الارض اللي هي لي، اقوم اعطيه مثلا 10,000 ريال واقول خليها لي، قيمة الارض 1,000,000 ريال، هذه رشوة تمام. حتى لو سعى قام بسعي ما يجوز تمام، لا يجوز ابدا. ثم ياتي اللي هو مسألة، تأتي مسألة ثالثة اللي ذكرها السيد، استيفاء حق لي. استهادة في أسند القاضي شنو؟ نعم عن الأرض لم يجب الأساس إلى الراشد إلى الظالم، هي طمو أنا إلي الأرض واحد أخذها من عندي دلنا أخذها راح أعطى القاضي حتى تثبت إليه. هذه واضح الآن فيها الرشوة، هذه ما يجوز. وتارى لا أنا المظلوم تمام، إلا إلي حق، أنا المظلوم للأرض إلي، فأروح للقاضي أعطيه 10,000، أنا مو حرام عليه، هو أخذ للمال حرام يعني هو نفسه أخذ للمال حرام فيه. مسكت شلون؟ لأنه يصير رشوة بالنسبة إليه مو بالنسبة إلي أنا، لأن بالنسبة إلي استنقاذ، يعني فيها مصلحة استنقاذ حق لي. ها؟ نعم اي هذا انا اقول لك بالجيب مساله، هذه من شوي ما قلت بالجيب هذه. فاذا كان ابطال باطل لحق الي ماكو مانع باعتبار استنقاذ، فالاستنقاذ يرفع موضوع الرشوه زين، لكن بالنسبه له اعتبار رشوه لانه هو الحاكم هو القاضي، فما مفروض منه ياخذ اموال تصير عليه حرام هو وتصير علي انا على بعنوان استنقاذ. انا هذه الارض اريدها الي تمام، ما عندي اثباتات تثبت انت القاضي تقدر تخليها الي زين، وانا احلف لك بالقران الكريم بعد ايش تبغى صدقها. أنا عندي اطمئنان إلى كلامه، لا تنحطيه فلوس خذ هذه الفلوس، أعطيت 10,000 ورجع لي الأرض اللي ب1,000,000 ريال، أنا بالنسبة لي مو حرام. بعض الفقهاء قال حتى مع هذا حرام، حتى في الاستنقاذ هذا حرام. ليش؟ لأنه أعنت على الحرام وهي الرشوة بالنسبة إله هو، إلا أن السيد السيستاني صرح بعدم الفرمان وقال وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها. هذا خلاصة موضوع الرشوة بشكل مختصر، وإن شاء الله غدا نبحث في الغناء. الغناء شيخ نعم ده انا اقول رقبار مثل رقبار او شيء تصير من اناويس تناويس في الدور ده انا اقول اذا في ضرر او حرج له، اذا في ضرر او حرج إيه؟ على هذا الله يكون شاء الله مولانا.